أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وثانيا سلمنا دلالة النبوية على المنع لكنها بالعموم. كان الكلام في الروايات التي استدل بها على عدم صحة عقد الفضولي حتى لو عقد للمالك، وأن الإجازة اللاحقة غير مؤثرة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. وأن الإجازة اللاحقة غير مؤثرة. قرأنا جملة من الروايات التي قد يدعى أنها دالة على عدم صحة عقد الفضول، وبعد ذلك صار الشيخ قدس سره الشريف بصدد الإجابة عن هذه الروايات. أما الطائفة الأولى من الروايات والتي مضمونها لا تبع ما ليس عندك، قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه بأنه يرد عليها إشكالان. الإشكال الأول أن هذه الروايات أجنبية عن محل الكلام كما بينا بالأمس، وإنما هي لبيان أن الإنسان إذا باع مال الغير عن نفسه فلا يقع مؤثرا بالنسبة إليه. أما هذه الروايات فهي ساكتة عما لو باع الفضولي مال الغير عن المالك، لا أنه باعه عن نفسه. الإشكال الثاني الذي يمكن أن يقال في المقام أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: لو تنزلنا وسلمنا معكم بأن هذه الروايات دالة على أن عقد الفضولي مطلقا ليس بمؤثر، لا عن الفضولي البائع ولا عن المالك حتى لو أجاز بعد ذلك. فهذه الروايات دلت على ذلك بالإطلاق والعموم، ونحن عندنا أدلة من قبيل رواية محمد بن قيس التي قرأناها فيما سبق، فهي مخصصة لإطلاق ولعموم هذه الأدلة. يقول: ومما تقدم الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: ومما تقدم من الجوابين ظهر الجواب عن الطائفة الثانية من الروايات التي كانت بلساني لا بيع إلا في ملك، أو لا تبع ما ليس تملك، ونحو ذلك من هذه من الروايات التي هي بهذا المضمون. لأنكم تتذكرون أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه أرجع الطائفة الأولى من الروايات إلى مضمون الطائفة الثانية من الروايات. يقول: وبما ذكرناه من الجوابين عن الطائفة الأولى من الروايات يظهر الجواب عن الطائفة الثانية من الروايات. قال: وثانيا سلمنا دلالة النبوي على المنع، يعني يشمل بيع الفضولي للمالك وأن إجازة المالك غير مؤثرة. سلمنا ذلك، سلمنا دلالة النبوي على المنع لكن تلك الدلالة بالعموم. مراد في كلمات الفقهاء عندما يقولون عموم، مرادهم العموم الاصطلاحي في قبال الإطلاق الاصطلاحي، مرادهم الشمول، أعم أن يكون بدلالة لفظية أو أن يكون بدلالة غير لفظية كقرينة الحكمة. قال: لكنها بالعموم، إذن فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة من قبيل صحيحة محمد بن قيس، بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد. تصحيح ماذا؟ البيع الذي لمالكه إذا أجاز المالك بعد ذلك. وبما ذكرناه من الجوابين عن الطائفة الأولى من الروايات يظهر الجواب عن دلالة قوله لا بيع إلا في ملك، وجملة من هذه الروايات التي كانت بهذا المضمون. فإن الظاهر من هذا القول هو هذا الجواب الأول، هو كون المنفي البيع لنفسه، كون المنفي هو البيع لنفسه، وأن النافي راجع إلى نفي الصحة في حق البائع، هذا الذي باع مال الغير عن نفسه. هذه الروايات تقول أنه هذا البيع لا يقع مؤثرا، وهي ساكتة عما لو باع هذا المال عن مالكه. ولو هسه أبيت عن ذلك سلمنا، نقول أنها دالة على ذلك بالعموم، أيضا يقيد إطلاقها. قال: وأن النفي راجع إلى نفي الصحة في حقه لا في حق المالك. هذا هو الجواب الأول الذي ذكرناه. والجواب الثاني: مع أن العموم لو سلم إذن وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك كصحيحة محمد بن قيس فيما تقدم إذا أجاز. طب ماذا تقولون في الروايتين التي تقدم الكلام عنهما؟ أي روايتين؟ في بعض الحواشي يقول بأنه المراد رواية الحميري، مراد توقيع الصفار. لا، ليس الأمر كذلك. المراد من الروايتين، وأما الروايتان، مراد رواية خالد ويحيى المتقدمتين، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال بأن الطائفة الأولى من الروايات ترجع إلى الطائفة الثانية، ومضمون الطائفة الأولى يرجع إلى ما سيأتي إن شاء الله في بحث من ما باع شيئا ثم ملكه، الذي يذكره الشيخ رحمة الله تعالى في الوجه السابع من وجوه البطلان. هناك سيذكر هاتين الروايتين، رواية خالد ويحيى التي سيأتي بحثها بعد ذلك. يقول: فيما يرتبط بالروايتين التي أشرنا إليهما بعد هذه أوضح، باعتبار أنها واردة وليس فيها عموم يشمل البيع للمالك، وإنما هي مختصة بأن يبيع الشيء عن نفسه وهو ليس بمالك له. فإذا هذا الوجه بعد واضح ولا يوجد فيه عموم. قال: وأما الروايتان، يعني رواية خالد ويحيى الآتيتين، وأما الروايتان فدلالتهما، سلام عليكم ورحمة الله، فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين. يعني ماذا؟ يعني الطائفة الأولى والطائفة الثانية من الروايات التي ذكرناها، فدلالتهما على ما حملنا عليه السابقين أوضح. لماذا؟ باعتبار أنه لا يوجد فيها عموم تلك الروايات، وليس فيها ما يدل ولو بالعموم على عدم وقوع البيع الواقع من غير المالك للمالك إذا أجاز بعد ذلك. وبحث مفصل سيأتي إن شاء الله في تلك المسألة. وبعد هذا، بعد طريقة الشيخ رحمة الله تعالى عليه، قلنا احنا مرارا ان الشيخ رحمة الله تعالى عليه اساسا حتى في الموارد التي لابد ان يذكر الرواية، حتى لانه محل الاستدلال، هذين الروايتين مو محل الاستدلال، هذين الروايتين مو محل رواية خالد ويحيى، هي مرتبطة بذاك البحث. بس ارجاع هذه الطائفة الى تلك الطائفة، لا اقل يذكر واحدة منها حتى يقول بانه هذه الطائفة رجعت الى هذا المضمون، ولكنه الآن ما يكتفي بهذا المقدار، فقط يحول إلى ذاك تلك الروايات، والآن يقول مضمونها يكون هكذا. هسه بنحو الأصل الموضوعي لابد تقبلون تعبدا إلى أن يأتي البحث في محله، أنه صحيح أن الطائفة الأولى ترجع إلى مضمون هاتين الروايتين أو لا ترجع. لا، لأنه بعد ذلك إذا كان مقصود الحميري وكذا، بعد ذلك سيقول أما رواية الصفار كذا، أما الحميري كذا، أما التوقيع كذا، يعددها بعدا كاملا. قال: وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم والتوقيع، شوفوا الآن بدأ يعددهن، وإذا كان مراده الحميري والتوقيع، وبعد ما له معنى أنه يكرر المطلب مرة أخرى. وأما الحصر في صحيحة ابن مسلم والتوقيع الذي ذكرناه فيما سبق، الرواية السابقة كانت بلي التوقيع عن العسكري سلام الله عليه، وما عن الحميري أن مولاه لا بلي، ولما ورد في توقيع العسكري إلى الصفار لا يجوز بيع ما ليس يملك، هذه كانت توقيع العسكري. والرواية الثانية هي الصحيحة عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بكم اشتراها رجل واهل الاركذا الى ان قال فقال لا تشتريها الا برضا اهلها. هو باعتبار انه استثناء حصر هنا، فلهذا قال الشيخ رحمة الله تعالى عليه: واما الحصر في صحيحة ابن مسلم والتوقيع فإنما هو. وفي هاتين الروايتين شيخنا ماذا تقول؟ يقول الذي يظهر من هذين الروايات من هاتين الروايتين أن الكلام في وجود الإجازة وعدم وجودها مطلقا، مو أنها أن الكلام في وجود الإجازة اللاحقة للعقدة. الإمام سلام الله عليه يريد أن يبين بأنه لا يمكن شراء أرض أو ضيعة إلا برضا أهلها، في قبال ماذا؟ في قبال أن لا يكون له رضا من الأهل. هسه لا يكون له رضا من الأهل مقارن أو بعد ذلك بعد مطلق الرواية. إذن الإمام سلام الله عليه بصدد بيان أنه إن لم يكن إجازة ورضا من صاحب الأرض فلا يكون البيع صحيحا، ونحن لا ننكر ذلك. إنما بحثنا في أنه إذا باع الفضول ولحقت الإجازة بعد ذلك، إذن كان رضا ولكن لم يكن رضا مقارن، والرواية أجنبية عن محل الاستدلال لأنها تنفي الرضا، تقول في عدم في حالة عدم وجود الرضا مطلقا فهذه تكون باطلة، وإحنا أيضا لا نخالف في ذلك. فلهذا يقول وأما الرواية وأما الحافظ في صحيحة ابن مسلم والتوقيع فإنما هو في مقابلة عدم رضا أهل الأرض وعدم رضا أهل الضيعة رأسا، لا مقارنا ولا لاحقا، وهذا خروج عن محل الاستدلال لأن نحن أيضا نلتزم بهذا على ما يقتضيه السؤال فيهما وتوضيحه. توضيح ماذا؟ يقول لا إشكال ولا شبهة أن النهي في المعاملة دال على الفساد، نحن نسلم ذلك، أن النهي إذا تعلق بنفس المعاملة له ظهور في الفساد، هذا كأصل موضوع نقبله، أن النهي عن المعاملة ظاهر في الفساد الوضعي، ولكن المراد من المعاملة ما هو؟ هذا البحث الإخوة يتذكرون فيما سبق أشرنا إليه لعله بالأمس، قلنا تارة أن المعاملة موضوعة للسبب وأخرى موضوعة ماذا؟ للمسبب. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول مراد النهي عن المعاملة يعني عن ترتب الأثر النقل والانتقال في الخارج، وليس المراد النهي عن المعاملة يعني النهي عن إنشاء الصيغة. الإمام عندما يقول لا تشتريها إلا برضا أهلها، يعني ذاك النقل والانتقال ماذا لا يتحقق إلا برضا أهلها، ونحن نلتزم بذلك. نحن نقول أن النقل والانتقال لا يتحقق إلا ماذا؟ إلا بإجازة المال. نحن بحثنا الآن في مسألة الفضول أنه لو عقد مجرد عقد إنشاء للصيغة، أما النقل والانتقال أيضا القائلين بصحة عقد الفضولي يقولون متوقف على إجازة المالك بعد ذلك. إذن الرواية على فرض أنها ناهية والنهي في المعاملة دليل الفساد، إنما تريد أن تنهى عن ماذا؟ تنهى عن النقل والانتقال الخارجي، تنهى عن الأثار عن المسبب لا عن السبب، والقائلون بصحة عقد الفضولي أيضا يلتزمون بذلك. قال وتوضيحه أن النهي في مثل المقام، يعني إذا كان متعلقه المعاملة، لأنه هناك دعوة أن الناهي إذا كان متعلقه المعاملة فهو الفساد، ظهور أكو في الناهي في هذا، وإذا كان متعلقه الأمر مثلا إذا كان متعلقه جزء من الأجزاء فهو ليس دليلا على المولوية، ليس له ظهور في المولوية بل له ظهور الإرشادية إلى الجزئية ونحو ذلك. هذا بحث موكول إلى محمد. وتوضيحه أن النهي في مثل المقام يعني في المعاملات وإن كان يقتضي الفساد، ولكن يقتضي الفساد، فساد ماذا يقتضي؟ يقتضي فساد صيغة العقد وأنها لا أثر لها، أو يقتضي أنه لا يترتب الأثر المقصود على المعاملة، النهي عن المعاملات معناه انه لا يترتب عليه الاثر المقصود. خب الاثر المقصود ما هو؟ هو النقل والانتقال الخارجي، ونحن نلتزم بذلك. وان كان يقتضي الفساد الا انه المراد من المعاملات الا انه بمعنى الا ان الناهي بمعنى عدم ترتب الاثر المقصود من المعاملة على نفس المعاملة، هذا هو المراد. ومن المعلوم ان عقد الفضول لا يترتب عليه بنفسه الملك المقصود من اي من العاقد، هذا ايضا مما لا اشكال فيه. والشاهد على ذلك، الشاهد يقول انه كلمات الفقهاء عندما يأتون الى عقد الفضولي يقولون ماذا؟ باطل. يقولون انه ماذا؟ باطل. يقولون انه باطل. خب ما هو المراد باطل؟ يعني لا يترتب عليه الاثار، مو ان الصيغة باطلة. باطل يعني النقل والانتقال لا يترتب على عقد الفضول بمجرد العقد، وانما يتوقف على الاجازة اللاحقة من المالك. قال ولذا يطلق على عقد الفضول الباطل في عباراتهم كثيرا. يعني الشيخ يقول مراد هؤلاء من البطلان يعني عدم ترتب النقل والانتقال، مو مراد من البطلان يعني ان الصيغة باطلة لا اثر لها شرعا، لا ليس الامر كذلك. ولذا عد في الشرائع والقواعد من شروط المتعاقدين، اعني شروط الصحة لا شروط اللزوم. عد ماذا؟ عد كون العاقد مالكا او قائما مقام الوالي كالمأذون شرعا، كالمأذون من قبل المالك الوكيل. خب والا وان ابيت عن ظهور ذلك، بس لم تقبل بان النهي مراد منه هذا المعنى، ايضا لها عموم، ايضا نخصص هذا العموم بما تقدم من الادلة الدالة على الصحة كصحيحة محمد بن قيس. لا ليش؟ صحيحة محمد بن قيس؟ لا ما قدش فيها. لا ليش؟ تمام دلالته. قال للفقيه غنى عنها، لم يناقشها، فقط كان فيها مشكلة. احنا ذكرنا في الوقت مشكلة، والشيخ رحمة الله تعالى عليه قال كلها الموهنات لها موهونة الا واجاب عنها. فلهذا اذا تذكرون نحن قلنا احنا اشكلنا، قلنا اشكالات اخرى اكو، ولكن الشيخ قال اكو الا هاي المشكلة، واحنا ما نريد نستدل بالقضية الشخصية، نريد نستدل بماذا؟ بذلك الكلية الذي ورد في كلام الامير وفي كلام الامام الباقر. تتمم دلالته الشيخ رحمة الله، الا اذا انتم ما تقبلون ذلك بحث اخر. بس الشيخ قبل دلالة صحيحة محمد بن قيس، ولكنه في اخر المطاف قال نحن في غنى عنها لان العمومات موجودة عندنا، ولكنه هو قبل صحيحة محمد بن قيس. قال وان ابيت الا عن ظهور الروايتين في لغوية عقد الفضولي رأسا، اذا وجب تخصيصها بما تقدم من ادلة الصحة. طبعا بحث مفصل اكو، ها هسه الان احنا الشيخ اشار الى، انا اشير الى، لانه بحث مفصل اكو، انه الادلة الدالة على الصحة هناك بعضها نسبتها الى هذه الادلة نسبة المخصص، بعضها نسبتها الى هذه الادلة نسبة العموم والخصوص من وجه. فلهذا بحث مفصل بين الفقهاء، بان الشيخ رحمة الله تعالى عليه عندما يقول الأدلة مخصصة مراده أي أدلة؟ مراده العمومات. خب من المسلم بأنه العمومات ليست مخصصة. مراده صحيحة محمد بن قيس. خب صحيحة محمد بن قيس خب فيها من الإشكالات ما فيها. إذن هنا يوجد بحث، يعني القضية مو هكذا واضحة ومسلمة، ولكن نقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه باعتبار أنه جعل صحيحة محمد بن قيس في المورد بالخصوص، وهو ما لو باع مال الغير عن الغير عن المالك، مو أنه باعه عن نفسه يجعله مخصص لهذه الروايات. قال وأما رواية القاسم بن فاضل، هاي الرواية التي قال اشتريت من امرأة من آل فلان، هل أدفع إليها المال أو لا أدفع إليها المال؟ الإمام سلام الله عليه ماذا قال؟ قال فليمنعها أشد المنع، فإنها باعت ما لا تملكه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول الرواية أجنبية عن محل الكلام، لماذا؟ باعتبار أنه نحن القائلون أيضا بصحة عقد الفضولي، قطعا نقول لا يجوز تسليم الثمن أو المثمن، لا يجوز تسليم الثمن إلى من؟ إلى الفضول. نحن بحثنا في أن الإنشاء الذي صدر من الفضولي هذا هو بحكم العدم عند الشارع أو أنه له أثر إذا لحقت الإجازة من المال؟ البحث في نفس الصيغة، وإلا قطعا إذا تتذكرون في رواية عروة البارقي هناك صرح الشيخ وقال الإجماع قائم على ذلك أنه يحرم على الفضولي أن يستلم ماذا؟ الثمن. الإمام سلام الله عليه أيضا هنا يبين بأنه لا يجوز تسليم الثمن إلى من؟ إلى الفضولي. ونحن أيضا نقول بأنه لا يجوز تسليم الثمن إلى الفضولي، مع أننا نقول بصحة عقد الفضولي، فلا علاقة بهذه الرواية بمحل الاستدلال لمسألتنا. بلي هسه الجهة أخرى، هذه من البحث، هذه جهة أخرى من البحث بأنه صحيحة أو لا يمكن الاستدلال بها للمسألة. أنا بدي أقول جهة أخرى من البحث، أنا بحثنا بدي أشوف عقد الفضولي مؤثر أو مو مؤثر، أما تسليم الثمن يجوز أو لا يجوز؟ قطعا لا يجوز. أكو جهة أخرى من البحث بدي أشوف إنه وهو أنه هذه المرأة باعت ماذا؟ باعت عن نفسها مال الغير. صحيح أو ليس بصحيح؟ هذا يدخل في المسألة الثانية. فلهذا ذكر بعض المحققين أن هذا دليل على صحة عقد الفضولي، مو أنه دليل ماذا؟ على بطلان عقد الفضولي، لأن الإمام سلام الله عليه لم يقل بأنه أساسا العقد باطل، وإنما منع عن تسليم الثمن. ولو كان أصل العقد باطلا كان ينبغي على الإمام سلام الله عليه أن يقول بأنه أساسا لا يوجد عقد، مو أنه يوجد العقد وهو صحيح ولكن فليمنعها الثمن، لأنه هذا معناه أن الإمام أقر بأن عقد الفضولي ولو كان البائع باع ماذا؟ عن نفسه، يكون صحيحا، فإذا لحقته الإجازة تكون مؤثرة فيما باع. قال وأما رواية القاسم بن فضل فلا دلالة فيها إلا على عدم جواز إعطاء الثمن للفضولي. لماذا؟ لأنه باع ما لا يملك، وهذا حق، وهذا حق لا ينافي صحة الفضولي كما أيضا نحن نلتزم بذلك. وأما توقيع الصفار فالظاهر منه نفي جواز البيع فيما لا يملك، يعني نفي اللزوم والوجوب. الإمام سلام الله عليه عندما قال لا بيع إلا فيما لا بيع إلا فيما يملك، يعني أن هذا البيع لا يكون لازما، لا يكون واجبا الالتزام به إلا ماذا؟ من المالك، ونحن أيضا نلتزم بذلك. هسه من أين تقول شيخنا أنه لا بيع إلا فيما يملك؟ يعني لا بيع، يعني لا بيع لزومية إلا فيما يملك. يقول باعتبار أنه أكو في ذيل هذه الرواية بأنه إذا باع من ملك فقد صار واجبا، صار لازما. طبعا ذاك الذيل الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يذكره هنا، ولكنه في الرواية موجود. هذا الذيل الشيخ هم يشير إليه بنحو الإشارة أنه في ذيل الرواية يظهر أن البحث في أنه لا بيع وأنه يصح البيع، مدار البحث هو اللزوم وعدم اللزوم، أنه إذا لم يكن البائع مالكا فلا لزوما، وإذا كان مالكا فيتحقق اللزوم. أوفوا بالعقود. وعقد الوقال والقائل بصحة عقد الفضولي أيضا لا ينكر ذلك، لأنه أيضا يقول بأنه الفضولي إذا باع لا يكون البيع لازما. وأما توقيع الصفار فالظاهر منه نفي جواز البيع. ظاهرا توقيع الحميري إذا إلا إذا أنا اشتبهت باللفظ. قلت شوفوا اسمحوا لي نقرأ الرواية مرة أخرى. قال لا توقيع العسكري للصفار هذه وتجيك اللغة التوقيع يعني إلا إذا كررها الشيخ رحمة الله تعالى عليه لابد كان ينبغي هناك يقول ما عن الحميري. هناك الشيخ كان ينبغي الرواية التي ذكرها فيما سبق ماكو. قالوا أما الحصر في صحيحة ابن مسلم والتوقيع مراد لنا مو توقيع الصفار وإنما المراد منه التوقيع الصادر من الناحية المقدس أي بل هذه الثانية مراد منها توقيع الصفار. فالظاهر منه نفي جواز البيع فيما لا يملك بمعنى وقوع البيع للبائع على جهة الوجوب واللزوم. ما هو الشاهد على ذلك؟ قال ويؤيده تصريحه عليه السلام بعد تلك الفقرة بوجوب البيع فيما يملك. إذا مدار البحث هو اللزوم والوجوب وعدم اللزوم وعدم الوجوب. إذا فلا دلالة على عدم وقوع البيع لمالكه إذا أجاز بعد ذلك. هذا تمام الكلام في الروايات التي استدل بها على بطلان عقد الفضولي وقد تبين عدم تمامية شيء منها. وبالجملة فالإنصاف أنه لا دلالة في تلك الأخبار بأسرها على عدم وقوع بيع غير المالك للمالك إذا أجاز ولا تعرض فيها أي لتلك الروايات إلا لنفي وقوع البيع للعاقد التي هي مسألة أخرى وسيأتي بيانها بعد ذلك. إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه قال واستدل على البطلان بالأدلة الأربعة بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. انتهينا من الدليل الأول والثاني. أما الإجماع فقد ادعي في كلمات بعضهم كما ادعي في كلمات شيخ الطائف رحمة الله تعالى عليه. الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الإجماع المدعى أولا الظن عدم تحقق الإجماع أولا عدم الظن بالتحقق وثانيا الظن بعدم التحقق. يعني يترقى أنه هذا الإجماع غير متحقق أولا بل نظن أنه بل الدليل على عدم التحقق. ثم يذكر جملة من كلمات الفقهاء بأنهم ذهبوا إلى ذلك. أما الإجماع على البطلان ادعاه الشيخ في الخلاف ولكن نفس الشيخ في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا. خب إذا كان مذهب قوم من أصحابنا كيف تدعي الإجماع؟ قال ولكن لا يعتد بخلافهم. من هنا يتضح أن جملة من الإجماعات التي يدعيها الشيخ أن جملة من الإجماعات التي يدعيها الشيخ من قبيل بعض الإجماعات التي يدعيها الآخرون أيضا أنه ليس معناه عدم وجود الخلاف يعني ليس من قبيل السالب بانتفاء الموضوع وإنما أن الشيخ في كثير من الموارد يدعي الإجماع من باب السالب بانتفاء المحمول يعني لا يعتد بخلاف من خالف. توجد مخالفة ولكن الشيخ يقول لا يعتد بخلافهم. ومن هنا قد يقع التأمل كثيرا في الإجماعات المدعات حتى في الصدر الأول من الفقهاء. يعني الإجماعات مو فقط أنه ما بعد زمان الشيخ فيها تأمل بل حتى في زمان الشيخ وحتى قبل زمان الشيخ هذه الإجماعات فيها تأمل كثير إلا إذا ثبت في مورد قطعي أن الإجماع تعبدي لا يوجد له أي مدركين وهذا لعله بعدد الأصابع أنه قام الإجماع عندهم على بعض المسائل وإلا في الأعم الأغلب حتى الإجماعات المدعات في كلمات الشيخ بعضها من هذا القبيل وهو أن الشيخ كان يعلم بوجود الخلاف ولكن يرى ماذا؟ أنه لا يعتد بخلاف من خالف. الثالث الإجماع على البطلان ادعاه الشيخ في الخلاف معترفا بأن الصحة مذهب قوم من أصحابنا معتذرا عن ذلك بعدم الاعتداد والاهتمام بخلافهم. ثم وادعاه ابن زهرة وبإجماعات ابن زهرة هماتين واضح. وادعاه السيد ابن زهرة أيضا في الغنية، وادعى الحلي في باب المضاربة عدم الخلاف في بطلان شراء الغاصب إذا اشترى بعين المغصوب. طب هذا مرتبط بمسألة آتية سيأتي بحثها، وهو أنه إذا اشترى بشيء ماذا؟ عن نفسه، لأن الغاصب لا يشتري عن المالك وإنما يشتري عن نفسه. والجواب يقول الشيخ رحمة الله تعالى عن الإجماع، والجواب عدم الظن بالإجماع، أنه ليس يوجد إجماع في المسألة، بل الظن بعدم تحققه. لماذا؟ بعد هذا دليل الظن بعدم تحققه، بعد ذهاب معظم القدماء كالقديمين العماني وابن الجنيد ابن أبي عقيل وابن الجنيد كالقديمين والمفيد والمرتضى والشيخ أيضا الذي ادعى الإجماع في كتاب النهاية الذي قيل أنه آخر كتبه أيضا ادعى ماذا؟ الصحة. والشيخ بنفسه في كتاب النهاية الذي لعله مثل كتب الفتوى التي هي آخر مصنفاته على ما قيل، وأتباعهم على الصحة بعد ذهاب معظم القدماء وأتباعهم إلى على الصحة، ثم وأتباع المتأخرين عليه عدا فخر الدين كما تقدم، وبعض متأخر المتأخرين كالمحقق الأرجبيلي، وإذا يتذكروا الأخوة وبعض متأخر المحدثين كصاحب الحدائق وسيد الجزائري. إنما الكلام في الدليل الرابع وهو الدليل العقلي. الدليل العقلي يبتني على جملة من المقدمات، طبعا هذه المقدمات بعضها مطوية في كلام الشيخ رحمة الله تعالى عليه، لكن نحن نبين الدليل بالوجه الفني له حتى أنه يخرج من المصادرة. الوجه الفني لهذا الدليل العقلي أن يشكل صغرى وكبرى، فيقال بأن إنشاء العقد على مال الغير تصرف، هذه الصورة نفس الإنشاء بلا تصرف خارجها، بلا نقل، بلا انتقال، بلا قبض، بلا إقباض، لأن نفس إنشاء العقد على مال الغير تصرف، أي صورة كبرى. وكل تصرف في مال الغير بلا إذنه قبيح عقلا. فسمنين هذه هسه إما أن نقول بأنه من المستقلات العقلية وهو التصرف في مال الغير قبيح عقلا، وإما يؤيد ببعض الروايات أنه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا بإذنه إلا برضاه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، وهنا لا يوجد طيب النفس ولا يوجد الرضا. إذن الكبرى كل تصرف في مال الغير بلا إذنه قبيح عقلا. النتيجة ما هي؟ النتيجة أن إنشاء عقد الإنشاء العاقد على مال الغير قبيح عقلا. الآن إلى هنا ثبت الحكم القبح العقلي فقط، الحكم العقلي فقط، وكيف تستدلون على إثبات الحكم الشرعي؟ هنا لابد أن نضيف ملازمة جديدة الشيخ رحمة الله تعالى عليه لم يبينها، وهي أن نلتزم بأن كلما حكم العقل بقبحه حكم الشارع بحرمته. نلتزم بهذه القاعدة التي هي مخدوشة في محلها، نلتزم بهذه القاعدة، طبعا مخدوشة على مبنى سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وإلا على مباني القوم هسه إما بنحو الموجب الجزئي أو الكلية يقبلونها. أن نلتزم بأن كلما أثبت العقل قبحه حكم الشارع بحرمته. خب إلى هنا وصلنا إلى الحرمة شرعا، ولكنه أنتم قلتم لنا في محله بأن الحرمة في المعاملة لا تدل ماذا؟ على الفساد. الحرمة نهي تكليف، والنهي التكليف ماذا؟ لا يدل على الفساد. إذن لابد هنا أيضا أن نلتزم بمقدمة ثالثة، وهي أن النهي هنا في المعاملة، والنهي في المعاملات ماذا؟ ظاهر في الفساد. فنحكم بفساد إنشاء الفضولي. التفتوا جيدا، مو هنا نريد أن نثبت فساد ترتب الأثر، ذاك نحن حتى القائلين بالصحة بصحة العقد الفضولي يلتزمون بذلك، يقولون متوقع على إجازة المالك. هنا نريد أن نثبت أن هذا الإنشاء الذي صدر لا أثر له شرعا. فإذا بعد الإجازة تؤثر في ماذا؟ قل إجازة تريد أن تؤثر في شيء صدر والشارع أقل ذلك الصادر. فهنا إذا استطعنا أن نثبت أن نفس الإنشاء الصادر من الفضولي الشارع جعله كالعدم، فلا أثر للإجازة اللاحقة من المالك. بهذا النحو يمكن بعد جملة من الإشكالات التي ترد على الدليل العقلي الذي ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد تدفع، إلا أن يناقش الشيخ بعد نقاشا مبنائيا، لأنه أنتم لماذا تقولون أن هناك ملازمة عقلية بين حكم العقل وحكم الشارع؟ لماذا تقولون أن النهي في المعاملات ظاهر في الفساد؟ أما بعد نفس الاستدلال مع قبول هذه المقدمات بعد سالم عن الإشكال. بلي السبعة هذه مو الشيخ خمس أجوبة عنده هنا، احنا مبينا هذه حتى تعرفون ان الشيخ عندما اراد ان يجيب هل وين يناقش واحدة من هذه المقدمات يضربها. اما المناقشة الاولى التي يذكرها الشيخ رحمة الله تعالى عليه هي المناقشة الصغروية، يعني ماذا يقول؟ الصورة غير تامة. من قال لكم ان انشاء العقد على مال الغير هو تصرفه؟ لا نمنع ذلك، نمنع الصورة، نقول ليس بتصرف. نعم التصرف هو ماذا؟ هو النقل والانتقال الخارجي، ذاك الذي منع عنه العاقل وأيده الناقل هو ماذا؟ هو القبض والإقباض، هو النقل والانتقال الخارجي، ذاك هو الممنوع، ذاك هو يسمى تصرف عقلا ونقلا. أما نفس أن يصدر من شخص فضولي إنشاء العقد على مال الغير هذا لا يسمى ماذا؟ تصرف في مال الغير، فنحن نمنع الصغرى. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني الذي يذكره الشيخ يمنع كلية الكبرى، لأنكم تعلمون أن الاستدلال الشكل الأول من القياس لكي يكون مفيدا الكبرى لابد أن تكون ماذا؟ كلية. الشيخ يقول نمنع كلية الكبرى. من قال لكم أن كل ما يحكم العقل بأنه تصرف فهو قبيح عقلا؟ لا، بعض مما يحكم العقل بأنه أو يرى العقل بأنه تصرف، ولكن مما يستقل العقل بعدم قبحه. واضح؟ إذا نمنع كلية الكبرى، هذه الإشكال الثاني. الإشكال الثالث الذي يذكره الشيخ يقول نسأل منكم أنتم ماذا تلتزمون في الفضولي إذا كان هناك رضا باطني وإذن باطني من المالك؟ هذا يدخل في الفضولي أو يخرج عن الفضولي؟ إذا تذكروا في هذه المسألة قلنا أكو رأيين، الشيخ اختار ماذا؟ أنه خارج عن الفضولي موضوعا، ولكن مشهور الأصوليين ماذا كان يقولون؟ يقول داخل في الفضولي موضوعا ولكن خارج حكما. يقول هنا بعد العقل لا يحكم بالقبح، لأنه هذا بعد لا يسمى ماذا؟ تصرف، ولكنه تصرف مأذون فيه. أنتم قلتم أن إنشاء العقد على مال الغير تصرف، وكل تصرف بغير الإذن وهذا ماذا؟ مأذون، ولكنه الإذن ليس بمبرز. إذن هنا أيضا ماذا نناقش؟ ماذا نناقش؟ الموضوعة الكبرى. نقول بأنه أنتم تقولون إذن مع أنه فضولي، ماذا؟ مع أنه فضولي ولكنه القاعدة العقلية لا تأتي. هسه لعله بعض يقول للشيخ أنه لعله المستشكلين أيضا يلتزم بهذا، إذن هذا مو إشكال عليه، مو إشكال على المستدل بذلك الدليل العقلي، لعله بنحو الموجبة الجزئية يلتزم. يقول نعم إذا كان هناك إذن باطني رضا باطني من المالك فهذا ليس في التصرف. نعم إلا إذا التزم هناك بأنه هذا أيضا تصرف حرام، هنا بعد الشيخ يستطيع أن يقول له لا هذا مو تصرف حرام لأنه صدر عن إذن وإن لم يكن ذلك الإذن مبرزا. هاي ثلاث من الأجوبة، سنقرأ إلى النص الرابع والخامس. قال: وأما الدليل العقلي الرابع ما دل من العقل والناقل. هذه ما دل من العقل والناقل لأنه في بعض مقدمات البرهان نحن نحتاج إلى تأييد الناقل، وإلا إذا النقل ما يؤيد العقل ما يقدر يستقل، يعني ما يقدر يستقل بنحو الموجبة الكلية، ولا بعض الأحيان خب يستطيع أن يستقل، أما بعض الأحيان هذا المقدار ما يقدر يستقل به. ما دل من العقل والناقل على عدم جواز التصرف في مال الغير إلا بإذنه، فإن الرضا اللاحق من المالك لا ينفع في رفع القبح، لأن الشيء لا ينقلب عما وقع عليه. المفروض أن هذا الفعل الذي صدر من الفضول ماذا؟ كان قبيح، وإذا كان قبيح بعد الإجازة اللاحقة لا تجعله ماذا؟ لا تجعله غير قبيح، لا تجعله حسنا. فطبعا هذا الاستدلال يمكن أن يتأمل فيه من كلام الشيخ، لأنه هذا القبح من قبيل قبح المولى، لو من قبيل قبح العابد. هذه المعصية القبح الذي يحكم به العقل هنا من قبيل القبح الذي يحكم إذا عصى الإنسان مولاه، أو من قبيل القبح الذي يحكم به إذا عصى المولى العبد سيده ياهو من ياهو. ها؟ وعندكم ضابط متقدم أنتم ذكرتوا بأنه إذا عصى سيده يرجى زواله، ويرجى زواله ليش لا ينقلب عما وقع عليه؟ هذه كل مقدمات مطوية في كلام الشيخ أنه لا ينقلب. ليش لا ينقلب؟ إذا كان هذا القبح قبحا حكم به العاقل لأنه معصية المولى هذا لا ينقلب عما وقع عليه، فلهذا قلنا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإن أجاز جاز. هذا عما لم يعص سيده وعصى هذا الإنسان في حال صدور العاقد كان قبحا، ولكن بعد أن رضي ماذا؟ ارتفع ذلك القبح العقلي. فإن الرضا اللاحق لا ينفع في رفع القبح، إذا لابد أن نسلم أن هذا القبح قبح لا ينقلب عما وقع عليه، هذه كلها لابد نسلمها حتى يتم الاستدلال. هذا القبح الثابت حال التصرف، ففي التوقيع المروي، هذا النقل الذي أشار إليه حتى يؤيد المطلب، ففي التوقيع المروي في الاحتجاج، قب واضح بعد الرواية ضعيفة السند باعتبار أن كتاب الاحتجاج كتاب غير مسند، لا يجوز لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه، ولا ريب أن بيع، يعني إنشاء الصيغة، أن بيع مو المراد من البيع هنا يعني النقل والانتقال الخارجي، ها، لأن النقل والانتقال الخارجي قطعا تصرف وقطعا ماذا يحكم العاقل بعدم جوازه، إنما الكلام في إنشاء الصيغة الآن، يعني مراد من البيع هنا يعني السبب لا المسبب الذي هو النقل والانتقال. قال: ولا ريب أن بيع مال الغير تصرف في مال الغير عرفا. والجواب، الشيخ رحمة الله تعالى عليه يجيب بأجوبة خمسة. الجواب الأول، والجواب أن العقد، إذا الكلام إن كان أن البيع عندما قال كلامه إن كان في إنشاء الصيغة مو كان في النقل والانتقال الخارجي، أن العقد على مال الغير متوقعا لإجازته، هذا أولا، غير قاصد لترتيب الآثار على تلك المعاملة، هذا لا يسمى تصرفا في مال الغير عرفا، خصوصا كان يعلم خصوصا بحسب تقديره أنه هذه المعاملة في صالح المالك، وعندما يبين له الحيثيات لعله يطمئن بأن المالك ماذا سيرضى. متى يسمى عرفا أنه تصرف في مال الغير مع أنه لم يتصرف إلا هو في لسانه، هو كل ما فعله تصرف في لسانه، والمالك باق على حريته في أنه يجيز وأن ماذا وأن يرد ذلك البيع. إذا لا يوجد أي شيء يلزم المالك الحقيقي بأن يقبل ذلك البيع، بأن يجيز ذلك البيع، فليس تصرفا في مال الغير. بل غير قاصد ترتيب الآثار مستقطعا، فلهذا بعد ذلك سيشير هو في قوله نعم، في هذا نعم يبين، يقول نعم لو كان عقد الفضول القائل بالصحة يقول يترتب عليه الأثر خارجا مستقلا بلا إجازة من المالك. نعم هذا الإشكال كان يرد أنه تصرف في مال الغير. نعم لو فرض كون العقد الصادر من الفضولي، لو فرض كون العقد إلة تامة لا إلا ناقصة ويتوقف على الإجازة الذي هو الجزء الآخر، ولو عرفا لحصول الآثار وهي النقل والانتقال كما في بيع المالك أو كما في الغاصب المستقل، هنا يمكن أن يقال كان حكم العقد جوازا أو امتناء أو منعا، حكم ماذا؟ حكم معلوله، وحيث أن المعلول ممنوع عقلا إذن العقد أيضا يكون ماذا؟ ممنوع عقلا. ولكن القائل بصحة عقد الفضولي خب لا يقول بهذا، لا يقول بأن عقد الفضولي هو المنشأ بنحو العلة التامة لتحقق الآثار في الخارج، كان حكم معلوله المترتب عليه. هذا هو الإشكال الأول. إذا اسمحوا لي أنا أقرأ العبارة لوقت معي، فقط أقرأ العبارة خلنا. ثم لو فرض كونه تصرفا، الآن سلمنا الصغرى أنه صغرى أنه تامة ولكنه لم نعه كلية الكبرى. نعم ثم لو فرض كونه تصرفا فمما استقل العقل بجوازه، هذا من المستقلات العقلية، ماذا؟ بجواز مثل هذا التصرف. من قال لكم أن كل تصرف فهو قبيح عقلان؟ بل هذا من التصرفات الذي يحكم العقل بجوازه. طبعا يمكن هنا أن يقال للشيخ بأنه هذا مصادر على المطلوب هذا الكلام. لماذا؟ لأن القائل يقول أنه لا، من قال لكم أنه، لأنه ليس من البديهيات الأولية حتى نقول من المستقلات العقلية، أنت تقول بأن هذا التصرف العقل يحكم بجوازه، في قبالة الخاص ماذا يقول؟ يقول لا، لا يحكم العقل بجوازه. فمما استقل العقل بجوازه من قبيل ماذا؟ من قبيل الاستضاءة والاصطلاء بنور الغير ونار الغير. خب الآن الإنسان الآن لو كان عنده نور معين، خب الغير أيضا بالعرض يستطيع أن يستفيد منه، هل يحق له أن يمنع؟ يقولون حتى لو منع هنا العقل يقول جائز. لماذا؟ في النتيجة هذا المقدار هو موجود، هسه منع أو لم نمنع يمكن للآخرين أن يستفيدوا منه. وهذا مو تصرف، ذاك مو تصرف. الرجال قال لا لا، شوفوا تصرف في نفسي مو في مال الغير. أنا قلت هذا التصرف في لساني مو في مال الغير، لأنه لم يوجد أي ملزم للمالك. أوجد شيء للمالك؟ لا. تغير شيء؟ لا. بل إيه؟ أنا بدي أقول بس هذه المسببات لا تؤثر على المالك أي شيء. يعني بعبارة أخرى، المالك قبل عقد الفضولي وبعد عقد الفضولي حصل أي تغير؟ اي تغير ما حاصل بالنسبة له، يستطيع ان يجعل الوضع على ما كان عليه بعد عقد الفضولي. قبل عقد الفضولي اكو ملزم من الشارع من العرف، اذا لا يتحقق اي تصرف عقلا في ماذا؟ في ماله. نعم اذا اكو تصرف فان الفضولي تصرف في لسانه وتكلم بهذه الكلمة. مع انه هذا هو الاشكال الثاني، مع انه قد يفرض الكلام، الشيخ رحمة الله تعالى عليه كأنه صار في مقام النقض، أنه في هذا المورد ما لا تقول فضولي أو مو فضولي؟ نعم فضولي، مع أنه ليس تصرف في مال الغير لأنه كان بالإذن. مع أنه قد يفرض الكلام فيما إذا علم الإذن في هذا، أي في هذا العقد، من المقال أو الحال بناء على أن ذلك، يعني العلم بالإذن، لا يخرجه عن الفضولي. وأما الشيخ ماذا قال فيما سبق؟ قال علمه بذلك بالإذن يخرجه عن الفضولي، فلا يكون نقضا، إنما يلد هذا نقض على من يلتزم بأن الإذن الباطني لا يخرج عقد الفضولي عن الفضولية، بناء على أن ذلك لا يخرجه عن الفضولي. مع أن تحريم الشيخ رحمة الله تعالى عليه الآن يريد أن يستفيد من بعض تلك المقدمات، ينكر بعض تلك المقدمات التي لم يذكرها في كلامه، فلهذا نحن قربنا مطلبه حتى في هذه المقدمات، لأن بعض من الإشكالات يقول هذه الحرمة هنا ليست دالة على الفساد. إذن في مقدمات الاستدلال شفوا أن الحرمة دالة على الفساد. تتمة البحث تأتي والحمد لله.